نعم واحد من يريد يتحدث تفضل. الحلق يكون بالموس هذا واضح، بالمقص تقصير وهذا واضح، لكن الذي يكون بماكينة الحلاقة نعم. هل بالصفر يستأصل جميع الشعر؟ هل هو يكون مثل الموس؟ إذن ما استأصل جميع الشعر، فإذن بالمكينة يكون تقصيرا، المكينة تقصير. إذا أردت الحلق لابد من الموس، يكون بالموس، الموس هو الذي يستأصل جميع الشعر. ثم أيضا بالنسبة للتقصير لابد من تعميم جميع الشعر، جميع شعر الرأس. أما ما يفعله بعض الناس يأخذ من هذا شعرتين ومن شعرتين، هذا خالف السنة، وعند بعض أهل العلم أنه لا يجزئ. ولذلك إذا أردت أن تقصر ينبغي أن يكون التقصير بالمكينة، لأن المكينة تعمم جميع الشعر، أو تحلق والحلق أفضل. الحلق هو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. السابع من واجبات الحج الطواف الوداع، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. فطواف الوداع واجب وليس ركنا، لأنه لو كان ركنا لما خفف عن الحائض، لما أسقط عن الحائض، ولذلك طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض، لا بد أن تأتي به لأنه ركن، بينما طواف الوداع يسقط عن الحائض لأنه واجب، والواجبات يدخلها الترخيص. فهذه إذن هي واجبات الحج، وتلك هي أركان الحج. ما الذي يترتب على ترك الركن والواجب؟ إذا انتهينا من أركان واجبات العمرة بينا ما الذي يترتب على ترك الركن وترك الواجب. دقيق سنتيح فرصة السؤال. أركان العمرة ثلاثة، الأول الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الثاني الطواف، الثالث السعي، قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولحديث اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. وأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي. أما واجبات العمرة، الأول الإحرام بها من الحل لمن كان داخل حدود الحرم. ما الفرق بين هذا الواجب وبين قولنا في الركن في أركان العمرة الإحرام؟ ذكرت أركان العمرة الإحرام، وهنا الإحرام بها من الحل، فما الفرق بينهما؟ نعم لا كلاهما في العمرة، لا نحن الآن نتحدث عن العمرة، هي أركان العمرة، هذه واجبات العمرة. إيه نعم هنا الإحرام من الحل إنما هو من كان مقيما في مكة، يعني من كان داخل حدود الحرم فقط، من كان داخل حدود الحرم في مكة أو حولها من الشرائع، مثلا بعض الشرائع داخل في حدود الحرم، من كان داخل حدود الحرم وأراد أن يعتمر فلا بد من أن يحرم من الحل، لا بد أن يحرم من الحل. وهكذا أيضا غير المكي لا بد أن يحرم بها من الميقات، لا بد أن يحرم بها من الميقات. ولهذا لو أتينا بعبارة تعم الأمرين يكون الإحرام بها من الميقات ومن الحل، نعم الإحرام بها من الميقات ومن الحل لمن كان داخل حدود الحرم، إحرام بها من الميقات ومن الحل لمن كان داخل حدود الحرم. فالإحرام من الميقات تجد أنه من واجبات الحج ومن واجبات العمرة أيضا، يعني لو أن أحد مثلا أحرم بالعمرة من غير الميقات ترك واجبا. فإذا يعني تصحيحا للعبارة، واجبات العمرة الإحرام بها من الميقات ومن الحل لمن كان داخل حدود الحرم، لعلها سقطت عبارة من الميقات، مع مذكر يعدل العبارة، الإحرام بها من الميقات ومن الحل لمن كان داخل حدود الحرم. الواجب الثاني الحلق والتقصير، وتكلمنا عنهما. والمسنون الحج ما عدا الأركان والواجبات هو سنة، كالمبيت بمنى ليلة عرفة. ليلة عرفة متى تكون؟ يوم الثامن، يعني الذهاب لمنى يوم التروية أيضا من سنات الحج، فإن السنة أن يذهب لمنى في اليوم الثامن ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبيت ليلة عرفة بمنى، وهذا ليس واجبا، ولذلك لو ذهب إلى عرفة مباشرة صح ذلك. وأيضا من مسنونات الحج طواف القدوم، طواف القدوم لمن كان متمتعا قارنا أو مفردا، أما من كان متمتعا فإنه لا بد أن يأتي بعمرة، والعمرة هذه تكفي عن طواف القدوم، لكن القارن والمفرد الأفضل أن يأتي بطواف القدوم، يعني أحرمت قارنا أفضل أن تذهب وتأتي بطواف القدوم، والسعي أنت مخير، إن شئت قدمته بعد طواف القدوم وإن شئت أخرته بعد طواف الإفاضة. وكذلك أيضا المفرد كذلك السنة يأتي بطواف القدوم، ثم إن شاء المفرد قدم السعي بعد طواف القدوم وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. المتمتع لابد أن يأتي بعمرة، وهذه العمرة تكفي عن طواف القدوم. الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ثلاثة الأشواط الأولى منه، الرمل معناه إسراع الخطى مع مقاربة المشي، مقاربة الخطى مع إسراع المشي، هذا هو الرمل، إسراع في المشي مع مقاربة الخطى. لا، هذا في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم، في الطواف يعني يسرع مع مقاربة الخطى، هذا يسمى رملا، ويستحب في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم خاصة، ولا يستحب في غيره من أنواع الطواف. والاطباع فيه، الاطباع معناه أن يجعل رداءه تحت إبط يده اليمنى وطرفيه على عاتقه اليسرى، فيأتي بالرداء ويجعل الإبط تحت يده اليمنى وطرفيه على يده اليسرى، يعني يكشف كتفه اليمنى، هذا يسمى الطباعة، وهو أيضا سنة في طواف القدوم فقط سواء كان في الحج أو في العمرة. العمرة طبعا اللي هو طوافها الذي هو ركن، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوه على عواتقهم اليسرى، رواه ابو داود في حديث جابر حتى اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا. لكن لاحظ هنا ان سنية الاطباع انما هي في طواف القدوم وفي طواف العمرة، واما في غيره فلا يسن، ولذلك تجد بعض الحجاج دائما مطبع كل وقت، لا غير مشروع، مشروع فقط عند طواف القدوم فقط، في غير طواف القدوم الأفضل أن يستر كتفه، خاصة في الصلاة، خاصة إذا أراد أن يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإذا عندما يريد أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة يكشف كتفه الأيمن، إذا فرغ من الطواف فإنه يغطيه، ولذلك نقول أن سنية الطباع إنما هي فقط في طواف القدوم وفي طواف العمرة. ما الذي يترتب على ترك الأركان أو الواجبات أو السنن؟ أما السنن لا يترتب على تركها شيء، لكن ينبغي أن يحرص الحاج على السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، خاصة إذا كان شابا قويا قادرا ينبغي أن يحرص على السنة، وينبغي حمل الناس على السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. يعني تجد بعض الناس عنده تتبع للرخص في الحج فيبحث عن الرخص، تجد مثلا أنه قوي قادر شاب ومع ذلك يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج حتى يكفي عن طواف الوداع. وأيضا تجد أنه مثلا لا يمكث يوم التروية في منى، ما يأتي اليوم عرفة. تجد أنه يعني يترك كثير من السنة، عند مثلا الدعاء عند الصفا والمروة يترك هذه السنة، الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية يترك هذه السنة. إذا أردت أن يقع حجك مبرورا فاحرص على الاتيان به على وجه الأكمل. الحج المبرور هو الذي يأتي به صاحبه على الوجه الأكمل، إلا إذا كان على الإنسان مشقة فلا بأس يعني يترك مثل هذه الأمور غير الواجبة. إذا كان الإنسان كبير في السن أو مريض أو امرأة ضعيفة ولا بأس بترك بعض هذه يعني السنن غير الواجبة. أما أركان الحج وأركان العمرة فهذه إذا فقد واحد منها فإنه لا يصح الحج ولا تصح العمرة. أو مثلا لو لم يقف بعرفة فلا حج له، ما ليس له حج، ليس له، يكون حجه غير صحيح. لو لم مثلا يطوف طواف الإفاضة حجه غير صحيح، لو ترك الطواف أو السعي في العمرة عمرته غير صحيحة، كما لو ترك ركن من أركان الصلاة فإن الصلاة لا تصح كذلك أيضا بالنسبة للحج. الواجبات تجبر بالدم، إذا ترك واجبا فيجبر بدم يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم. فلو أتينا الواجبات الحج وترك واجب من واجبات الحج، يعني مثلا لم يحرم من الميقات، تجاوز الميقات بدون إحرام حتى لو كان متعمدا، أو أنه صرف من عرفة قبل غروب الشمس، أو أنه لم يبت ليلة النحر بمزدلفة، أو لم يبت بميناء، أو لم يرمي الجمار، أو لم يحلق ويقصر، أو ترك طواف الوداع، فهذا ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم. وهكذا أيضا بالنسبة لواجبات العمرة، لو ترك واحدا منها فعليه دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم. و يعني هذه نبذة مختصرة في أحكام ومسائل الحج. وكما ذكرت في مقدمة هذه المحاضرة أن الحج أنه من أفضل الأعمال، ويقع مكفرا لجميع الذنوب لمن وقع حجه مبرورا. ولهذا جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام عمرو بن عاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضها عمرو. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحج إلى أن يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا لمن وقع حجه مبرورا. طيب نتيح فرصة الآن يعني قبل أن نأخذ نبذة في أيضا أحكام البين، نتيح فرصة لمن كان عنده سؤال أو استفسار. بقي معنا مسائل البيع ومسائل الربا، لعلنا نأخذ تعريف على الأقل التعريف للبيع والصيغة القولية والفعلية ونقل عن الشروط. نعم. رمي الجمار بعد الإشراق ما حكمه؟ يعني قبل الزوال الساعة 7 الصباح في اليوم الثاني عشر. نعم، الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر هذا هو محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه لا يصح ولا بد أن يكون بعد الزوال، لكن رخص بعض أهل العلم في الرمي قبل الزوال، هو قول قوي. ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على السنة في هذا، يعني يقال بهذا لمن كان له عذر، كان مريضا عاجزا، لكن الملاحظ أنه يكون هناك أناس أقوياء أصحى قادرون ويريدون الأخذ بهذا القول. ينبغي أن يسأل الإنسان عن السنة، ما السنة في هذا، ويحرص على تطبيقه، لا يسأل عن الرخصة. فيعني إذا رميت بعد الزوال فرميك صحيح عند جميع العلماء، إذا رميت قبل الزوال الرمي غير صحيح عند أكثر العلماء. لماذا يوقع الإنسان نفسه في هذا؟ صحيح أنك قد تجد من يفتيك بأجزاء الرمي، لكن يعني لا تلجئ نفسك لهذا، فاحرص على السنة. وقول بعض الناس أنه زحام وأن القول فتي بالرمي أن الرمي لا يصح إلا بعد الزوال يترتب عليه الزحام، هذا غير صحيح. لو تأملت واقع الحجاج تجد أن الزحام فقط وقت الزوال وبعده بساعتين أو على الأكثر ثلاث ساعات، لكن بعد ذلك لا في زحام. يعني لو أتيت، لو ذهبت للجمرات اليوم 12 الساعة 3 لا تجد في زحام، وما بعدها تجد الزحام فقط وقت الزوال. ولذلك لو أفتي بالرمي قبل الزوال فسينتقل الزحام الذي وقت الزوال إلى وقت الفجر، لابد يحدد له بداية، يحدد له وقت طلوع الفجر، فسينتقل الزحام إلى وقت طلوع الفجر، هذا لا يحل المشكلة. ولهذا ينبغي حمل الناس على السنة وعدم التعجل. ولاحظ أن بعض الحجاج عندهم عجلة خاصة في اليوم 12، ينبغي أن يحث الناس على السنة. وهذا الإنسان قد قدم إلى هذه الأماكن وأنفق كثير من المال ويعني قطع مسافات ربما تكون طويلة لأجل أن ينال ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، فينبغي أن يحرص على أن يأتي بهذه العبادة على وفق السنة، وألا يتعجل تعجلا ربما يوقعه في ترك بعض السنن أو في الإخلال ببعض الواجبات. نعم، في من يفتي بالجواز وفي من يفتي بالمنع. نعم، في من أفتى، لكن أكثر هاي كبار العلماء يفتون بالمنع بعدم الرخصة، وفي منهم من أفتى بالرخصة لكن أكثرية على المنع. نعم، أقول الشيخ الآن جمعة العقبة لمن سميت بهذا الاسم؟ هي تسمى بجمرة العقبة من قديم الزمان، عهد النبي عليه الصلاة والسلام تسمى بجمرة العقبة، ولذلك بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية، فهو اسم تاريخي قديم. قد يكون السبب في هذا هو يعني أن الجبل الذي كان موجودا عليها كان يعني فيه نوع من العقبة والصعوبة، قد يكون، وقد يكون هذا يعني من أسباب تسميته. والأسماء كما يقال لا تعلم. نعم نعم، الرمي بالليل لا بأس به، لا بأس بالرمي بالليل، لم يرد هناك دليل يدل على المنع من الرمي بالليل. ولذلك الرمي مثلا في اليوم، في يوم العيد يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم 11، واليوم اليوم 11 من بعد الزوال إلى طلوع الشمس طلوع الفجر من اليوم 12، والرمي 12 يوم 12 من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من يوم 13 للمتأخر والمتعجل إلى غروب الشمس. الوقت واسع، وقت واسع، وفي هذا العام يعني قد الآن وسعت الجمرات والآن وضع عدة طوابق، وربما يعني وضع مثل هذه الطوابق يقضي على مشكلة الزحام في الجمرات. نعم نعم، هذا في صحيح البخاري أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. لكن مقصوده بعدما أمسيت يعني المساء في لغة العرب يطلق على ما بعد الزوال، يعني بعدما زالت الشمس، بعدما زالت الشمس، هذا هو المقصود. الشيخ لو رجل يعني ما يعني أتى يوم عرفة ولكن ما أدركه إلى الفجر، يعني بعد صلاة الفجر وصل إلى عرفة، وإن بذلك تكون دخل في اليوم الثاني، هل معنى هذا أن الحج غير صحيح وأتي به في العام القادم؟ نعم، إذا طلع الفجر ولم يدرك الوقوف بعرفة فاته الحج، لكن لو أنه أدرك الوقوف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر أدرك الحج، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. ولهذا بعض الناس أيضا لا يتأكد من حدود عرفة، تجد أنه يقف خارج عرفة ثم يدفع وربما ما مر بعرفة، وهذا أيضا لا يصح حجه. وعرفة قد وضع لها علامات الآن محددة وواضحة، لكن بعض الناس يؤتى من جهة التفريط والتساهل، ينبغي إذن التأكد من حدود عرفة، تأكد الحاج من أنه قد وقف في حدود عرفة. نعم. تمتع أن يحرم بالعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، بينما القران يحرم بالعمرة والحج جميعا، والإفراد يحرم بالحج فقط. لو قال لبيك حجا هذا إفراد، لبيك عمرة وحجا في وقت واحد هذا قران. لبيك عمرة تمتع بين الحج ويأتي بالعمرة ويفرى منها ثم يحرم بالحج في نفس السنة هذا تمتع، أفضلها التمتع، أفضل الأنساك التمتع. أي نعم، إذا أتى بالعمرة يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ويلبس ملابسه ويبقى إلى اليوم الثامن ثم يحرم بالحج يوم الثامن الحج. نعم، مكة مكانة. نعم نعم كيف؟ أي نعم، لا صح حجه، لكن يتم الحج، يعني يكون حج فاسد يتمه ويقضيه من العام القادم. إذا كان إقامته في الرياض، من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فقد انقطع تمتعه، لكن لو لم يرجع إلى بلده بقي في مكة أو بقي في جدة مثلا في الطائف هنا يبقى على تمتعه. طيب، نأخذ نبذة في أحكام البيع في التعريف والصيغة ونكمل إن شاء الله البقية في الدرس القادم. أحكام البيع: البيع في اللغة هو مطلق المبادلة، اشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء، وفي الشرع هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، وهذا تعريف ابن قدامة في المغني، وعرفه بعضهم بتعريفات أخرى كتعريف صاحب زاد المستقنع: مبادلة المال ولو في الذمة أو منفعة مثل أحدهم على التأبيد غير ربا ولا قرض. و تعريف الموفق مختصر وأيضا تعريف جيد. الأصل في جواز البيع الكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقول الله تعالى: وأحل الله البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، ومن السنة أحاديث كثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على جواز البيع. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضي، يعني تقتضي القول بجوازه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله صاحبه بغير عوض، ففي تجويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته، فهذا عنده نقود وذاك عنده سلعة، فأحدهما يدفع نقودا والآخر سلعة، أو أن أحدهما عنده سلعة والآخر سلعة يبايع هذا بهذا، فإذا هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال على سبيل التملك. ينعقد البيع بالصيغة القولية أو بالصيغة الفعلية. أما الصيغة القولية فكل ما دل على البيع، وهي تتكون من الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع كأن يقول بعت، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت، أو أي عبارة تفيد. يعني بعض الناس مثلا يقول نصيبك، ف هل تقوم هذه مقام بعت؟ تقوم. أي عبارة تفيد أنه قد باع فينعقد بها البيع. طيب، هل هناك عبارة أخرى؟ يعني بعت نصيبك، في عبارة أخرى؟ نعم، تم مثلا أيضا. نعم، اتفقنا. نعم، أي عبارة تدل على أنه باع من الباع فتعتبر إجابة. طيب، من المشتري إما أن يقول قبلت، أو يقول نريد عبارات أخرى منكم أيضا: اشتريت، أو نعم أخذت. طيب، نعم نعم، يدعو مثلا دعاء الله يبارك لنا أو تبارك أو نحو ذلك. فإذا أي عبارة تفيد أنه قد قبل فتكفي في القبول. إذا الإجاب اللفظ الصادر من الباع الذي يدل على رضاه بالبيع، والقبول له الصادر المشتري الذي يدل على رضاه بالشراء. الصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كان يدفع إليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد. يعني لو أنك ذهبت لخباز مثلا وأعطيته ريالين وأعطاك خبزا وما تكلمت لا أنت ولا هو، يعقد البيع ولا ما ينعقد؟ ينعقد بالمعاطاة، وهذا في قول جمهور العلماء. لكن مشهور مذهب الشافعية أنه لا ينعقد المعاطاة، أنه لا بد أن يكون بالصيغة القولية، ولكن هذا قول ضعيف وحتى الشافعية أنفسهم لا يعملون به. فالصحيح أن البيع ينعقد بالقول وبالفعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وهذا هو الذي تدل له أصول الشريعة. معلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها، وليس لذلك حد في لغة العرب، حيث يقال أن أهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا، فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه لعرف الناس وعاداتهم، فما سمه بيعا فهو بيع. إذن ما سماه الناس في عرفهم وفي عاداتهم بيعا فهو بيع، وما نفل ما سماه إجارة فهو إجارة، ما سماه هبة فهو هبة، حتى النكاح أيضا ما سموه نكاحا فهو نكاح، حتى النكاح الصحيح أنه لا يتقيد بألفاظ معينة. فلو قال زوجتك ابنتي، أو قال بعض الناس بعض العامة بدأ ما يقول زوجتك يقول جوزتك، هنا يصح. لو قال قبلت أو قال رضيت أو أي عبارة تفيد يعني القبول فإنه ينعقد. فهذه العقود لم يرد فيها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في لغة العرب أن لها صيغة محددة معينة. وحينئذ كل ما يعني أتى دالا على مقصودها فإنه تنعقد به، إذا كان ذلك دالا على مقصودها في عرف الناس. نوع عقد البيع، ما نوع عقد البيع؟ عقد البيع هل هو عقد لازم أم عقد جائز؟ البيع من العقود اللازمة، ومعنى ذلك أن البيع إذا انعقد بالإيجاب أو بالقبول أو مما يدل عليه عرفا وحصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان، فليس للبائع أو للمشتري الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. هذا معنى العقد اللازم. العقد اللازم يعني إذا انعقد العقد لا ينفسخ إلا برضا الطرف الآخر، بينما العقد الجائز لكل من المتعاقدين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. الوكالة مثلا عقد جائز للموكل والوكيل، فللموكل أن يترك الوكالة والوكيل أن يترك الوكالة، يفسخ الوكالة ولو بغير رضا الطرف الآخر. وأراد الموكل يفسخ الوكالة بغير رضا الوكيل صح، وأراد الوكيل يفسخ الوكالة بغير رضا الموكل صح، لأن عقد جائز. بينما البيع عقد لازم، فإذا تبايع شيئا فلهما الخيار ما دام في مكان التبايع، فإذا تفرق من مكان التبايع لزم البيع. يعني نضرب لهذا مثالا يعني من واقعكم الآن. لو أن أحدا من الإخوة الحاضرين هنا في القاعة قال لزميل الله: معي هاتف جوال، هذا هو، تريد أن تشتريه؟ قال نعم. قال بعته؟ قال اشتريت. ثم ذهب لصلاة المغرب، بعد صلاة المغرب قال البائع: أنا والله بدال إني ما أبيعك، أو قال مشتري: بدال إني ما أشتري لي هذا الهاتف، هل يملك؟ ما يملك، أصبح العقد لازم إلا برضا الطرف الآخر. فلو أن يعني الطرف الآخر قال له بعتم وانتهى ولزم، إذا يلزم بالبيع. لكن لو أنه أقاله لما قال بدالي لما أبيعك، يعني رضي المشتري، هذه تسمى إقالة، والإقالة ليست واجبة ومستحبة، ومن أقال مسلما بيعته قال الله عثرته، لكن البيع انعقد. هكذا أيضا إجارة، مثلا لو ذهبت إلى المكتب العقاري وأعطيته مثلا مبلغا أو تعقدت يعني مع أجريت عقدا، عقد إيجار بيتا لمدة سنة، عقد إيجار بيتي لمدة سنة، في اليوم الثاني قلت بدالي ما أستأجر هذا البيت، ما تملك إلا برضا المالك، إن أقالك فهذا يستحب بحق، إذا لم يرضى فالبيع يقع لازما. فإذا البيع من العقود اللازمة، البيع من العقود اللازمة. لكن متى يلزم؟ بمجرد التفرق بالأبدان مكان التباين. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إذا حصل التفرق الأبدان من مكان التبايع أصبح البيع عقدا لازما. هذا معنى قولي أن البيع من العقود اللازمة. إذا لو قيل ما نوع عقد البيع، الجواب أنه عقد لازم. والعقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من عقود لازمة كالبيع والإجارة، عقود جائزة كالوكالة، عقود لازمة من وجه جائزة من وجه آخر كالرهن. فالرهن لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. نجد أن البيع نوعه أنه من العقود اللازمة، فإذا انعقد لزم لمجرد التفرق بالأبدان. إذا حصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري وحصل التفرق بالأبدان فقد لزم، وليس لأحد من الطرفين الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. نقف عند شروط صحة البيع. بقي معنا 5 دقائق إذا كان هناك من أسئلة أو استفسارات فيما شرح. نعم تفضل. تفضل. أي نعم لا بأس، إلا إذا شرط جهة العمل عليك لا تحج، لكن إذا لم يشترطوا عليك لا بأس. وإذا كان أيضا الحج يتطلب بقاؤك في ملابسك، يعني بعض مثلا الأخوة يكونون عسكريين ويتطلب الأمر أن يبقوا بالبدلة عليه، فهنا ينوي الحج ويدفع فدية عن لبس المخيط، طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، وإذا غطى رأسه يكون عليه فدية ثانية أيضا، يكون عليه فديتان. لكن كون الإنسان يذهب لتلك المشاعر الأفضل له أن يحج وأن يستأذن من جهة عمله، والغالب أنهم يعني لن يمانعوا. وعلى الأقل لو يأتي بالأركان والواجبات، يعني مثلا وقوف بعرفة يحرم ولو لحظة، ولو لحظة يكفي حتى يأتي بالركن. المبيت بمنى ربما يرخص له إذا كان مشتغلا بخدمة الحجيج، يرخص له لأنه مشتغل بخدمة الحجيج يرخص له في ترك المبيت بمنى. فأقول يعني من يذهب لتلك الأماكن ينبغي أن يحرص على أن يحج، لأن الحج ورد فيه من الفضل ما لم يرد في غيره. نعم. في بعض المعاملات يحتاج لها عقود مثل اتفاق مع عمالة أو أجار، فهل الاتفاق الشفوي ملزم أم حين توقيع العقد يكون الإلزام؟ لا، الاتفاق الشفوي ملزم، حصل اتفاق واتفق هو مع العامل شفاهيا حصل، يعني أصل الاتفاق الشفهي. الكتاب مجرد توثيق، حتى في عقد النكاح، في البيع، في كل العقود، فالكتابة مندوب إليه لكن ليست واجبة. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا. نعم. يقول الشيخ، لو حصل لرجل تزوج من امرأة يعني اتفقوا الأهل بينهم وكذا، وما بقية العقد اللي هو الكتاب على الورق وكذا لم يتم، فهل تبقى زوجته ويدخل بها ويبني بها؟ لكن حصل إجابة قبول، قال الولي زوجت وقال الزوج قبلت. نعم. إذا حصل إجابة قبول عقد. كتابة ليست شرطا، كتابة مجرد توثيق. فكانت العقود قبل، يمكن قبل 40 سنة أكثر ما كان الناس يكتبون العقود. لو سألت أباك أو جدك تجد أنهم تزودوا بدون كتابة بدون عقود، إنما يقول زوجت وقال قبلت ويشهد شاهدين وينعقد عقد النكاح. نعم. إذا إيش؟ لابد من رضاها، رضا الزوجين لابد منه، هو شرط في النكاح. إذا ما رضيت فيكون العقد النكاح ليس بلازم. ولهذا أتت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أباها قد زوج وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم تفضل. لعل يكون السؤال الأخير. نعم. النوع الثالث عقود لازمة من وجه جائزة من وجه آخر، مثل الرهن. الرهن لازم في حق من عليه العقد وهو الراهن، في حق من عليه الحق وهو الراهن، جائز في حق من له الحق وهو المرتهن. فيعني الذي عليه الرهن ما يستطيع أن يفك الرهن، لكن الذي له الرهن يستطيع أن يفك الرهن. فهو في حق الراهن لازم وفي حق المرتهن جائز. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.